الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أجمع من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. واليوم نختم إن شاء الله كلام على صلاة التطوع، يتبقى لنا صلاة الضحى، ثم ندخل في فصل جديد من الأهمية والمكان وهو الجماعة، صلاة الجماعة. وقفنا عند ذكر المصنف لأحاديث استحباب صلاة الضحى، فبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها أي عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. ثلاث أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت في أكثر من موضع عند أصحاب كتب السنة. يعني الأول حديث عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ذكرها مسلم في باب أو في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى. والحديث الثاني أيضا عند مسلم، لما سئلت عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وأيضا ذكروا في نفس الباب، باب صلاة المسافرين. والحديث الثالث عنها: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. أيضا هذا عند البخاري. وذكر البخاري في كتاب التهجد، ذكروا في باب النبي تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجابة. لكن هنا في زيادة في الحديث الثالث مهمة نرجع لها، لما قالت: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها. عن عائشة أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وهذا اللفظ عند مسلم. ولذلك الحديث الثالث هو عند البخاري ومسلم، متفق عليه، ليس عند البخاري فقط. طبعا فائدة الزيادة عند مسلم تبين أن كلمة قط كما هو الخلاف المعروف أو لغة، وحديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، ليس المقصود بها كما هو فسرنا في العقيدة من قبل أنه لم يعمل قط، يعني النفي بالكلية للحديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وهو قد معه الشهادتين وغير ذلك. فقط هنا ليس يقصد منها النفي بالكلية، لكن هي فسرتها بالزيادة، ذكر أتيت بالزيادة هذه مهمة. ليش؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه. يعني كأنها تريد أن تقول بأنه لم يكن يستمر عليه كثيرا، حتى لا أظن أنه الناس مؤكد أو واجب، لكن ليس المقصود هنا النفي أنه كان قط هنا على أنها تقصد بها النفي بالكلية، لكن قد يقول إنها لم يكن تراه يفعلها باستمرار بديمومة كباقي السنن. لكن طبعا الحديث الثاني وفي تقييد أيضا، وهذا سنبين أن هذا جعل أن بعض العلماء يقول بأن صلاة الضحى لها سبب، إن يجيء من مغيبه يعني يأتي من السفر. والأول كان إثباتا من عائشة بأنه يصلي أربعا ويزيد ما شاء، يبقى الحديث الأول إثبات تثبت عائشة رضي الله عنها رضاها استحباب الضحى، والثاني جعلته مقيد إنه عندما يأتي من المغيب يعني من السفر أو غير ذلك، والثالث لو حملناه كما بزادت مسلم على عدم الديمومة له وليس نفيا للإثبات الأول. وهذا تستقيم الأحاديث الثلاثة في إثبات أولا صلاة الضحى ومشروعية صلاة الضحى بل واستحبابها، لأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاه كان يفعلها حتى ولم يكن على الديمومة. وستأتي أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة لما قال أوصاني رضي الله عنه أوصاني خليلي ثلاث أن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى وألا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الحديث التي معنا يصلي الضحى، ما هي الضحى؟ الضحى وقت ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. وقيل البعض من طلوعها، من طلوع الشمس ليس ارتفاعها، إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدا. وسبحة المقصود بها الصلاة، وهذه وردت في أكثر من حديث السنة أن السبحة هنا تقصد بها الصلاة وليس التسبيح الذكر. وغالبا تطلق السبحة على صلاة التطوع. أكثر الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على مشروعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة، لو قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأيضا أوصى بها أبو هريرة، أوصى بها أبا هريرة، وأيضا أبا ذر وأبا الدرداء، كل هذا ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة الضحى، وهذا ليس خاصا بالصحابة إلا أن يأتي دليل على الخصوصية والأصل للعموم. وأما كونها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها فهذا لا يعني أنها غير مؤكدة أو لا ينافي سنيتها، نقول لا ينافي السنية حتى وإن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل الشيء ولو مرة واحدة دل على مشروعيته وسنته حتى وإن لم يداوم عليه. وقد بيانت عائشة رضي الله عنها وراء النبي ترك ذلك حتى لا يظن الناس وجوبه، حتى لا يشق على الأمة، كما قالت وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وهذا الذي فعله في التراويح لما لم يخرج عليهم بعد الليلة الثالثة أو الثانية، يعني على حسب. إذن استحباب صلاة الضحى استحبابا مطلقا، وردت أدلة كثيرة في الترغيب فيها. واختلفت المذاهب في مسألة المداومة وعدم المداومة عليها. الحنابلة يرون ترك المداومة عليها، يعني السنة أنك لا تداوم عليها، تفعلها أحيانا وتترك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. وبعض أهل العلم يرون بأن الذي يقوم الليل أو من عاداته قيام الليل لا يسن له أن يصلي الضحى، ومن كانت ولم تكن عادته قيام الليل يسن له صلاة الضحى. وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك قول آخر بأن صلاة الضحى لا تشرع إلا لسبب، وذكر يعني أردنا نجمل الأقوال، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه 6 أقوال في مسألة صلاة الضحى. القول الأول هو استحباب صلاة الضحى مطلقة، وهذا قال به الأصحاب من الشافعية والأحناف على أنه مشروعية صلاة الضحى مطلقا. والقول الثاني للأدلة التي بيناها وجاءت في أكثر من موضع، قالوا بأنه لا تشرع صلاة الضحى إلا لسبب، واستدلوا بحديث عائشة قالت إلا أن يأتي من مغيبه، وتتبعوا أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى وجعلوا لكل منها سبب. بمعنى قالوا صلى في بيت أم هانئ كما جاء في فتح مكة، فقالوا هذا سبب الفتح، لذلك بعض أهل العلم يسمونها والأمراء يفعلون إذا فتحت كانوا يصلون البلاد فتحت 8 ركعات تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وحتى سموها صلاة الفتح، وقالوا إن هي ليست ضحى، هي فعلها ولو قلنا ضحى لكن بسبب الفتح. وقالوا أيضا عائشة قالت كان إذا صلى كما قالت عائشة إذا جاء من مغيبه، يعني جاء من السفر، فهنا سبب، فكان يصلي الضحى للسبب. وأيضا لما صلى في بيت عثمان، لأن هما بيستدلون أيضا الجمهور على من حديث بيت عثمان بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أين أصلي لك وكان نهارا، فقال صلى في هذه الركعة، أصلي هنا في بيته، فقالوا هنا الصلاة كانت بسبب أنه أراد أن يصلي لعثمان في في في في مكان في بيته ليتخذ مصلى. وأما قالوا طب أحاديث أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، قالوا هي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وأنه بدليل أنه لم يوصي أكابر الصحابة بذلك، فهي خاصة يعني بمن وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضلا، يعني يريد أن يخصهم بشيء. وهذا القول الثاني الذي يعلون سبب. القول الثالث قالوا أنها لا تستحب أصلا، قالوا ليس لها استحبابا، وهذا عجيب شوية. وقالوا الرابع قالوا يستحب فعلها تارة وتترك تارة، وهذا قريب من قول المذهب عند الحنابلة بعدم المداومة عليها لحديث عائشة. والقول الخامس قالوا تستحب المداومة عليها والصلاة في البيت، يعني أن تصلى في البيت والمحافظة والمداومة عليها. والقول السادس وأشدها قالوا أنها بدعة. ونقل ذلك أو روي ذلك عن ابن عمر، والحق القول الأول هو القول الراجح، قول الجمهور من الشافعية والأحناف وغيرهم أيضا، لأن الحنابلة عندهم ذلك لكن يرون عدم المداومة وهو سنياتها مطلقة، سنيتها أو استحبابها مطلقا، وأنها سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار أوصى بها الصحابة. وخلافا للحنابلة أيضا من أراد أن يداوم عليها فهو أفضل ممن لا يداوم عليه، لأن عائشة بينت العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم المداومة خشية أن تفرض على الناس، وجاءت عموم النصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وانقل، يعني لو صليت 2 كل يوم أفضل من أن تصلي 4 أو 6 أو 8 وتترك. وإن كان فيها خلاف قلنا حنابلة تقيدوا بحديث عائشة فقالوا عدم المداومة أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بينت العلة عائشة فانتفت مسألة علة ترك المداومة، لذلك المداومة عليها أيضا أفضل في ذلك. وهنا حديث يعني ما تكلمنا عليه يمكن سيأتي به، ما يأتي به حديث مهم جدا، حديث أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة هي المقاصد الأصابع، وهذا دليل على فضل صلاة الضحى. طيب، هنا بين الأقوال في استحباب صلاة الضحى، نأخذ المسألة الأصولية في الحديث أنا أشرت إليها، لكن خلينا نتدرسها أصوليا في مسألة حديث الأول وحديث المثبت لعائشة والحديث النافع، لأن هذا العلماء اختلفوا فيه في الجمع، هل يسلكوا الجمع أم الترجيح؟ الحديث الأول اللي قالت كان يصلي أربع، والحديث الثاني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. انتبهوا، لأنها قالت وإني لو سبحها، يعني هي تفعلها، هي تفعلها أصالة، يعني هذا ليس نفيا عن سنيتها، لكن هي تقول إني ما رأيته، وهي قالت في الأول كنت أراه. فبعض أخذ مذهب أنا أتكلم أصوليا في المسألة، البعض أخذ مسلك الترجيح فقال المثبت مقدم على النافي، بل قالوا حديث الإثبات اتفق عليه الشيخان، وحديث مسلم انفرد حديث النفي انفرد بمسلم، فقالوا من قوة الترجيح ما اتفق عليه الشيخان على ما انفرد عليه مسلم انفرد به مسلم، وأيضا من المثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ. لكن هذه إشكال إن الراوي واحد، هذه ممكن تكون لما تكون عندك يعني راويان، لكن الراوي واحد والحديث ثابت في مسلم، فهم خرج أخذوا مسلك الترجيح، وآخرون أخذوا مسلك الجمع واختلفوا في مسألة الجمع، يعني أخذوا الجمع واختلفوا في طرق الجمع. منهم المسلك اللي قلته أولا أن المنفي المداومة، والمثبت هو فعلها أحيانا، كان كما حدث في السفر لما كان يأتي من السفر صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن بعد كان يصلي ركعتي السفر دي ركعتي القدوم، وهي سنة لا يغفل عنها كثير من الناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني لما تأتي من السفر السنة أنك تذهب إلى المسجد فتصلي ركعتين قبل أن تذهب إلى البيت، ونسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب المساجد في كل الأوقات لنقيم هذه السنة، لأن كثير تأتي وتريد أن تقيم السنة ولا تجد الباب المفتوح للمسجد إلا بقى أن تصلي على مقدمة الباب وتقيم السنة، لكن هي سنة غائبة أنك إذا أتيت من السفر أن تذهب تصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في بيعه للجمل لما ذهب المدينة فصلى ركعتين ثم ذهب إلى بيته. المهم أنه قالوا بأن المثبت فعلها أحيانا والمنفي المداومة عليه، وهذا يرجع لكلام عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم: إن كان لا يدع العمل ويحب أن يعمل به إلى ما قدم. وهذا حقيقة أقوى الأدلة في الجمع أصالة، يعني هذا أقوى الأدلة في الجمع. ثم ذكرت عائشة في الحديث الأول أربع ركعات، أن يصلي أربع ركعات، وهذا يبين لك أن طبعا أقل صلاة الضحى اثنان، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع، قالت ويزيد ما شاء. إذن ممكن يستنبط منها لمن قال بأنه لا حد لصلاة الضحى، وأيضا ممكن نرد على حديث عائشة ما رأيته لا يستلزم من عدم رؤية عائشة نفي الفعل، لأنها أثبتت أنها تفعلها، لعلها لم يكن يفعلها في يومها الذي يأتي إليه، أو لا يكون عند وقت الضحى إلا قليلا النهار، فيعني هذا ليس نفيا بالكلية لها، لا يصح حج على من أراد أن ينفي. لكن هنا الأول الحديث فيه إثبات الأربع ركعات لصلاة الضحى، ثم ذكر بعد كده حديث زيد بن أرقم، ما أدري فيه مش في شيء، نعم انتفت العلة. جميل تمام. لا صلاة ركعتي المسجد، هو برضه في الآخر هيفاجئ بقدومه، يعني ملاش علاقة بالصلاة، يعني ما لو أراد أن يخبرهم قبل أن يصلي، أو يعني ليس هناك ربط بين ركعتي المسجد، وهنا حكمة أنه لا يفاجئ أهله بقدومه، أن ينزل المسجد ويرسل، يعني الآية سنة أنه كان يعود فيصلي. نعم، على المسألة في الإخبار في الليل، والحديث جاء في العودة ليلا وليس نهارا أيضا، ولكن المسألة هذه أيضا نعم هي سنة منفصلة ليس فيها ربط. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين تربض الفصال. يعني لو في أسئلة على الزوم نوهوا، الله يكرمكم، على التليجرام أروح لو كان في أسئلة، لأن مش قادر أفتح كله مرة واحدة حتى أتابع. يعني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تربض الفصال. هذا أفضل وقت لصلاة إيش؟ لصلاة الضحى. الحديث ذكر إذا قدم من سفر ضحى. طيب، لذلك والبعض قال إن دي صلاة ضحى، لكن هو يضعوها أيضا الشراح، يعني أهل مصنف السنة، على يضعوها في باب صلاة المسافر إذا رجع إلى بيته أو إلى قومه أو إلى بلدته. يعني والبعض قال إنها بسبب ذلك من الضحى، والبعض قال إنها صلاة للمسافر إذا عاد، حتى لو كانت ليلا أو نهارا، يعني إذا رجع وأراد أن يصلي يصلي. وإلا نتركها الآن التي كنا نقيدها بالنهار فقط بعد متابعة الأدلة. نرجع بس أفضل الأوقات: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هنا يبين أفضل وقت لصلاة الضحى. الأوابين وهو جمع أواب، وهو الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل، والأواب هو لا شك بأنه إذا كان رجاعي سيقيم، يعني يفعل المأمور ويجتنب المحظور. حين ترمض، وهنا لا مش ترمض بفتح الميم، أنا آسف، ترمض بفتح الميم مش بضم الميم. حين ترمض الفصال، أرجع مرة أخرى في القراءة: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ليس بفتح الميم ليس بضم الميم ولكن بفتح الميم، صحيح. وترمض الفصال، الفصال هي صغير الإبل، والرمضاء اللي هو شدة الحرب، رمضاء يقال رمضت الفصال، أن من شدة الحرب احترقت أخفاف الفصال، فالرمضاء شدة حرارة الأرض، وهذه تكون لما بتطلع الشمس قوية بعد ذلك على الرمل فتسخن جدا الأرض. والفصال ولد الناقة الصغير، ويسمى فصال لأنه يفصل عن أمه، وهذا الوقت هو أفضل وقت لصلاة الضحى، وقت اشتداد حرارة الشمس، وأن هذه صلاة الأوابين. وقالوا أوابين لأنهم آبوا ورجعوا إلى طاعة الله عز وجل وإلى عبادته، والناس ينشغلون بأمور الدنيا، هذا الوقت أكثر أوقات الناس تعمل فيه، كله يعمل في هذا الوقت غالبهم، وهم كانوا يرجعون إلى الله ويطيعون الله ويعبدون الله في هذا الوقت. مع انشغال الناس بالدنيا هم يعبدون، هم يطيعون ويصلون. لكن بداية وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، من الارتفاع بعد الطلوع إلى قبل الزوال بعشر دقائق يعني، أو قلنا أو قبل الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن عبسة قال سأصلي صلاة الصبح ثم أقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فمنهاه عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. وغالبها يعني بعض الأوقات في الشتاء تبقى الساعة 9:30، ما بين 9:30 ل10 تقريبا، تختلف الصيف على حسب طول النهار وقصر النهار، وهذا يكون غالبا أفضل الأوقات في، أو ممكن تزيد عن ذلك على حسب يعني الأوقات، حسب الليل والنهار صيفا أو شتاء. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. الحديث الأول استغربه الترمذي تتبعه بعض العلم وضعفوه، لأن في موسى ابن فلان وهذا مجهول، لذلك ضعفوا أهل العلم. أما 8 ركعات أيضا قالوا أن هذا الحديث حديث عائشة فيه ضعف، لأنه فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب، هو ثقة لكنه قالوا لم يسمع من عائشة كما قال أبو زرعة، وقالوا قال أبو حاتم لم يدرك عائشة رضي الله عنها وعمت أحاديث مراسيل. أبو زرعة قال نرجو أن يكون سامع منها، إذا المسألة عدم ثبات السماع من عائشة رضي الله عنها، لذلك ضعفوا من هذا القطاع. لكن الحديث الأول فيه طبعا دلالة على فضل صلاة الضحى وهي 12 ركعة، لكن قلنا الحديث فيه ضعف حقيقة. لكن عندنا بني الآن في حديث عائشة 4 ركعات، وحديث أنس أيضا رواية أخرى لم تأتي ل6 ركعات، وحديث أم هاني في فتح مكة ب8 ركعات أيضا، وحديث عائشة الأول لما قالت 4 ويزيد ما يشاء جعلت ليس له حدا، إذا ثبت في السنة 4 و6 و8، والأقل 2 ركعات، أي صلاة أقل 2 ركعات إلى معنى من 2 ركعات إلى 8 ثابت. والظاهر كنا أن ليس لها حدا، ليس لها عدد معين، لو أن يصلي ما شاء وقت الضحى وقت للصلاة فإن أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن عبسة قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، فدل ذلك على كل الوقت وقت صلاة. فهنا بل قال لو صلي، وطبعا هذا على الاستحباب ليست على الوجوب، من بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، وهذا كل وقت صلاة من أراد أن يصلي في أي عدد يصلي، وهذا يستنبط منه أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، لا حد لأكثرها، وإذا يصلي المرء ما شاء، يصلي المرء فيها ما شاء، لكن الأفضل أن يصلى أن يداوم على شيء يداوم عليه يعني، حتى وإن أراد أن ينشط أحيانا فيزيد أو يقل فلا حرج في ذلك، وهذا وقت من أوقات الصلاة التي ممكن يغفل عنها، ممكن كثير من الناس يعلمونها بصلاة الضحى لكنها أحيانا ننشغل، والله يعني الله المستعان عن ذلك. طيب انتهينا من صلاة التطوع بفضل الله تعالى، ندخل في صلاة الجماعة والإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة. لماذا لم نقل بالعموم والتخصيص؟ فين التخصيص؟ طيب لم نقل بالعموم والتخصيص مع بعض ازاي؟ طيب وليش تخصيص؟ هو لماذا التخصيص يعني؟ اذا كان ورد 2 و4 و6 و8 لا، هذه قاعدة معلومة بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس تخصيص، لأن الحكم لا يختلف أصلا. أنت تريد تقول تقييد مطلق، تقييد المطلق، لأنه ليس تخصيصا، لأن الحكم واحد، فأين التخصيص؟ هتقيد المطلق، لكن لا كيف تقيد المطلق وجاء أكثر من من من من حديث بأكثر من عدد؟ فلما يأتي ب2 و4 و6 و8 هذا التنوع يدل على أنه ليس له حد، ليس تقييدا الآن، هو تعدد فعل مش خلاف، حتى هو ليس بخلاف، عشان يعني ليس بخلاف تنوع أصلا، مفيش خلاف فيها. يعني لو قلت نعم على تعدد الصيغ، بس ده مش صيغ، مش زي الأذان، حتى مش زي صيغة معينة من صيغ الصلاة في التشهد مثلا أو في دعاء الاستفتاح. لا، هو وصل مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، دل على أنه ليست مقيدة على الأصل اللي موجود هو الإطلاق. أقل 2 معلوم، لكن ورد على ورد ذلك العدد، لكنه ليس بحد أعلى. نقول لو أردت تقول، لأن حتى عائشة لم تقل فيه كما قالت في صلاة الليل لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن 16 ركعة، أو ناسب 11 ركعة في الليل، فهنا قيدت يعني، فقالوا السنة 11، لكن هي هنا روت من النبي صلى الله عليه وسلم 4، وفي رواية 6، وفي رواية 8، ولم تقل حتى أنه ما زاد، حتى نقول أن السنة هكذا وللمرء أن يزيد، لا، المسألة أطلقت. فالحمد لله لا داعي أن احنا ندخل في الحديث إطلاق على كل وقت الصلاة في الضحى، فلو أن يفعل ذلك. أنا بينته؟ لا. يا ابن آدم صلي 4، نعم، بس الحديث هذا فيه ضعف، لذلك أنا يعني ما ذكرته، ويقصد به على خلاف، نعم، بين أهل العلم، بعضهم قال إنه يقصد به الضحى واستدلوا به على ذلك، والبعض قال إنه يقصد به الفجر وسنة الفجر، يعني تفسير عند بعض أهل العلم على هذا الحديث، نعم، على أن البعض قالوا به يقصد به الضحى، والذين لم يقول، طبعا هذا يقوي قول من قال بسنيتها، والذين يعني لا يرون مشروعيتها قالوا ان المقصود هنا 4 اللي هما سنه الفجر والفجر. وعلى الخلاف يعني معنى الاحاديث الاخرى تقوي، لكن الحديث هذا انا بس اريد اتذكر، وده حديث ابي الدرداء وابي ذر ابن ادم مكة عليه من اول النهار 4 ركعات اكفك اخره. انا قلت هو الحديث له شواهد، حقا له شواهد، له شواهد، نعم، بس انا بحتاج لمتابعه في الحديثية، لكن هو له شواهد ترتقي به والله اعلم من الضعف للحسن، وعند الترمذي وعند الامام احمد. طيب، لكن كما قلت لك الان هو انه بعضهم يستدل به على اول النهار الضحى، والبعض يقول لها المقصود به ركعتي الفجر وصلاة الفجر. لو قلنا خير الأعمال أدومها فهذا الجو يجوز صلاة الضحى، يعني إيش تقصد؟ هو صلاة الضحى ثابتة خلاص، خير الأعمال أدومها. نعم، طيب، ما قلنا ذلك، قلنا بأن الشافعية ويرون والأحناف والله أعلم أيضا بالدويمومة، بالمداومة عليها، خلاف للحنابلة الذين قالوا بعدم المداومة لعدم فعل الناس المداومة عليه. لكن قلنا بأن حديث عائشة بيّن الحكمة في عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعلى عموم نعم خير الأعمال أدومها. لذلك قلنا بذلك، نعم، خاصة الحكمة انتفت. والله الحديث للرجال والنساء إلا أن يأتي حديث الرجوع من السفر، الظاهر انه لا يخص به الرجال الا بدليل، لكن هو طبعا النبي كان يصلي في المسجد، فالسنة أن يصلى في المسجد. فتحتاج لتأمل يا أستاذة، لكنهم أنت بتتتبعي لسه ابن عمر، لعل ابن عمر كان يوحي بين الظهر العصر وليس قبل الظهر، لأنه أمر ببداية الضحى. ما حقيقة ما عندي فيها استنباط، يعني هذا الاستنباط يحتاج ل يعني دليل فيه عشان نقول عنه ذلك. أصالة، طب وليش هيحييها لو كان يرى ببداية الضحى؟ يعني هل بديل يعني أو شيء؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ يعني الربط هذا ما أدري. لا أنا عارف إن أنا قلت إن هو يرى بالبدعية، لكن ما ربط إنه يرى بالبدعية ثم يحيي بين الظهر والعصر، يعني أقصد. يعني ما الربط بين الاثنين؟ ما يظهر لي إنه حتى لو رأى ببدعية الضحى فكلماذا؟ واللي ذكر قول ابن بدعية الضحى ابن القيم، وطبعا ده موجود في نيل الأوطار الشوكاني، هو ذكر أقوال الستة لابن القيم، وابن القيم ذكر البدعية. طبعا هذه تحتاج لتتبع حقيقة أيضا في ثبوت هذا القول عن ابن عمر، لكن هو روي عنه ذلك. لكن المهم الربط بين أنه يرى البدعية وأنه كان يحيي بين الظهر والعصر ما يظهر لي، ما أدري. هو سبحان الله. لا هو ممكن ابن عمر كان يرى بأن، وابن تيمية له كلام، قلت ابن تيمية يرى بأن انه هو ابن تيمية يرى بأن من يصلي الليل قيام الليل لا يصلي الضحى، وابن القيم يرى ايضا بأن صلاة الضحى كانت لسبب ايضا، ما يرى المشروعية على الإطلاق. وهذا من الكلام اللي يعني سبحان الله، يعني كيف ابن عمر مثلا يرى البدعية مع ان ابن عمر اثري ولا يغيب عنه سنة غالبا، يعني لكن لو علي يرى بأن كانت لها اسباب، يعني يرى بقول او يعني ابن تيميه يقول بذلك بان هي ان لها سبب. طبعا حديث عائشه ما هو ممكن ما وصل له، سيبك من البخاري ومسلم عندنا الان، هنتكلم على ابن عمر، لكن انا اتكلم ان هو ابن هو، لان عائشه نفسها كلامها ظاهر ان مره نفت ومره قالت يغيب من مغيبه، يعني هذا يدل على ان ليس كل الصحابه علموا كل شيء، يعني ممكن يغيب عنه شيء، وان لا احد معصوم من الاجتهاد في المساله. لكن هو اكيد لو كان تبين له بانه سنه لكان ادها، ابن عمر حريص، وهذا يبين لك مع شده حرص المرء قد يغيب عنه شيء. هو كيف دي بقى؟ ما هو ده اللي احنا قلناه، ما هو عمر غاب عنه احكام. إذا كان عمر غاب عنه حديث الاستئذان رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن، وبعدين ويبدو أن مثلا هذه الصلاة كمان كانت تصلى في البيت، مع أن ابن عمر كان يرجع لحفصة أحيانا، لكن هناك أمور غابت عن عمر وغابت عن كثير من الصحابة في بعض علم الذي هو كان يعلمه كثير من الناس، زي حديث الاستئذان مثلا. بالأصل الجد عن أبي بكر، يعني ممكن أقول هذا حالة لم يكن يعلم، لا مش متكررة، لكن مثلا في حديث أعمال يعني تظهر. المهم حتى يعني لا نغوص في ذلك، هو ليس المهم. يعني أنا أفضل ما يقول بصراحة ما أدري قول من الأئمة لما تكلم في رجوع ابن عباس أو عدم رجوعه على ربا الفضل أو في المتعة، فقال رجع ابن عباس او لم يرجع ابن عباس، فالسنه فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حفظ مقام طبعا هؤلاء الأبذاذ الاكارم، لكن انما الشرع وقول الله قال الله قال الرسول، هذا الاصل في المساله، ويعتذر للصحابه ان ممكن يغيب عنه بعض الامور. طيب، او ممكن يكون النقل نفسه هو اللي عندنا فيه اشكال، النقل عن الصحابه ممكن يراجع فيه كمان احيانا. طيب، ندخل في صلاه الجماعه خلاص، في شيء عشان بس تكونوا معي في معترك صلاة الجماعة. بارك الله فيك. يقصد حين ترم بالفصال طبعا أن آخر وقتها يكون لحظة، عشان في سؤال على الزوم، قبل الزواج. لا لا لا، ترمض الفصال هذه غالبا منتصف، مش منتصف النهار غالبا، قلت شدة الحرارة جدا، بتكون طلعت الشمس وابتلت تسخن الرمال، فيكون أقصى وقت لشدة الرمال، ليس آخر الوقت، ليس آخر الوقت يا أستاذ. طيب، صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة والإمامة، وفضل صلاة الجماعة. خلينا نقول الأول قبل أن ندخل فيها، لأن صلاة الجماعة، الجماعة من الاجتماع، وهو ضد التفرق، وهو ضم الشيء، تقريب الشيء بعضه إلى بعض، يسمى اجتماعا. هذا لغة. أما في الفقهاء، عند الفقهاء هو الجماعة اسم لما لأقل ما يتحقق به الاجتماع. وهنا عندنا في الصلاة إمام ومأموم، تسمى جماعة. وسيأتي الكلام هنا عن الجماعة، وسيأتي الكلام عن الإمامة أيضا. والإمامة لها معاني كثيرة في اللغة وفي الفقهاء، عند الفقهاء أيضا، لكن المقصود هنا إمامة الصلاة، وهو أن المؤتم يربط صلاته بصلاة إمام، ولا يكون الإمام إماما إلا إذا صلى معه أحد. يعني لابد أن يكون معه مأموم وهو حتى يكون إماما، وإلا سيكون منفردا. طيب، هناك أيضا بعض الأمور يعني سنثبتها مع إمكانية الخلاف فيها. ولما تقول صلاة الجماعة، متبادر إلى الذهن عند الفقهاء أن الجماعة يقصد بها جماعة المسجد، المتبادر قلت، وإلا هو تصح صلاة جماعة البيوت تسمى جماعة، وتصح أيضا كما سيأتي معنا أن تصح تسمى جماعة، لكن المتبادر عند نصوص في نصوص الفقهاء أو الشريعة، نصوص الشريعة عند الفقهاء، أن ما يقال الجماعة يقصد بها جماعة المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف، لأنه قال هنا صلاة الرجل في الجماعة وأطلقها بالألف واللام على يقصد بها الجماعة عن المسجد، غير على بيته وسوقه. ويبين ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على ابن مسعود، من سرى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ عليه الصلوات حيث ينادى بهن. وطبعا هذا لحق الرفع، حيث ينادى بهن، والمكان الذي ينادى به الصلاة المسجد. فإذا الكلام عامة لما عندما يقال في الجماعة يقال على جماعة المسجد. وجماعة صلاة الجماعة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وصلاة الجماعة من، قلنا طبعا هي ركن الصلاة من أعظم الأركان، لكن اجتماع الناس إلى الصلاة في المسجد فيه ما فيه من تحقيق مقاصد الشرع، وفي كثير من الفوائد والمصالح، سواء مصالح فردية أو مصالح اجتماعية للجماعة لعموم المسلمين. فلما يجتمع أهل البيت، أهل المحلة أو أهل القوم أو أهل الحي أو أهل المنطقة في اليوم 5 مرات في المسجد، يصلون، يلتقون، يسلمون على بعضهم، يتقربون إلى الله بالصلاة، يظهرون هذه الشعيرة، فأولا تأتلف القلوب، واجتماع المسلمين بعضهم بعض يظهر شعيرة المسلمين ويخيف حتى أعداء المسلمين. انظروا إلى كيف يرون اجتماع الناس في الحج، وهذا يرعب الكفار عندما يرون اجتماع الناس في الكعبة وفي عرفة وفي غير ذلك، لو كان بأيديهم لأوقفوا ذلك. فعموما اجتماع المسلمين يظهر قوة الإسلام وقوة المسلمين. زي كشعيرة الجمعة من أعظم الشعائر اجتماع المسلمين فيها أيضا. وكذلك الجماعة كل يوم 5 صلوات يجتمع فيها أهل الحي. فهذه إظهار لعزة المسلمين، تكاتف المسلمين، اجتماعهم مع بعضهم، فتجتمع القلوب مع الأبدان أيضا. يسأل بعضهم عن بعض إذا غاب أحدهم، يشتركون، يسألون عن أحوالهم الدينية الدنيوية. اليجتمع الذي لم يكن يحصل الصلاة فيرى غيره يصلي فينظر إليه فيتقن الصلاة، يتعلم، من يكن يحسن الوضوء يرى من يتوضأ فيتعلم. يتفقدون أحوال بعضهم بعض، وفيه نوع من قضاء مصالح المسلمين، حتى كما جاء الرجل ابن عمر معتكف في المسجد أسر إليه ابن عليه دين، خرج ابن عمر من اعتكافه ليقضي له مصلحة. فوجود الناس في المسجد 5 صلوات وتعويد الناس أن يصلون الجماعة من أعظم الخير ومن أعظم تحقيق المصالح في هذا الدين، لهذا الدين. والنقيض التفرق وعدم الاجتماع هذا مؤذن بمفاسد كثيرة جدا. فالأيضا من الاجتماع أنك تجتمع الكل معا، تجد الفقير مع الغني، تجد الشريف مع الوضيع، الكبير مع الصغير، العالم مع الجاهل، الكل سواسية أمام الله عز وجل، يقفون يعني أمام الله عز وجل سواسية في صف واحد. وهذا لا شك من من من من عدل الإسلامي ومن فضل الإسلام يعني أن يجعل الناس أمام الله عز وجل لا فرق بين أحدهم والآخر، لا فرق بين عربي وعجمي، بين غني وفقير، حتى العالم وإن جاء الكل وقف في صف واحد، لا أحد يخص بشيء عن آخر. كلام عن فضل صلاة الجماعة على شك يطول، وسندخل في المسألة الفقهية التي تأتي حسب الحديث، لكن بعد أن نقرأ الحديث الأول سنبين أصلا حكم صلاة الجماعة، لأن هذا هو الحكم الأصلي في الباب والذي فيه الخلاف العريض بين المذاهب. فبدأ المصنف بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه، ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. طيب، وسيأتي الباب الليالي في حكم صلاة الجماعة، فنأخذ هذا وننتقل للحكم في الحديث الذي يليه. لكن هذا الحديث يبين فضل صلاة الجماعة أولا، وهذا طبعا من عمد أو من عمدة استدلالات الذين قالوا بسنية صلاة الجماعة، أو حتى لو قالوا بالفرض، بفرض الكفاية كما سيأتي معنا. الأحاديث تبين أن هناك اشتراك في الفضل، لأن قال صلاة الجماعة، وطبعا هنا الجماعة يقصد بها صلاة المسجد على الأصل، قال أفضل من صلاة الجماعة، وإلا البعض يرى بصلاة الجماعة المسجد أو صلاة البيت، صلاة الجماعة في أي مكان، يعني اجتمع الناس في العمل، اجتمع الناس في الطريق، اجتمع الناس في بيت، لأنه قال أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فجعل الفذ الفرد أمام الجماعة، وأخذوا بعموم الجماعة أي جماعة كانت، أو مطلق الجماعة. وهذا الكلام وجيه في الحديث أنه تقول مطلق الجماعة لأنه قال صلاة الجماعة، وهذا قول أي جماعة لا هذا الفضل. والقول الثاني الذي بيناه في الأول أنه اشترط أن تكون المراد بالجماعة جماعة المسجد لا جماعة البيوت. وحال الذين قالوا بجماعة المسجد هم أصحاب قول فرض العين، أن صلاة الجماعة فرض عين، تجد هم يقولون بذلك. ومن يرى فرض الكفاية والسنية كما سيأتي يأخذون بقول أن مطلق الجماعة في أي مكان، ولكن لا شك بأن تتفاضل الجماعات في المسجد أفضل لكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة ودعاء الملائكة إلى ما يأتي، وأن أهل النفاق لا يأتون للمساجد، فكان أهل الإيمان علامة أن يأتون للمساجد إلى غير ذلك، ولا شك في الترتيب في الأفضلية. لكن النزاع هنا أن هل هي فقط هذا الفضل في جماعه المسجد دون غيره، ام القول الاول بانه مطلق الجماعه؟ والراجح والله اعلم بذلك مطلق الجماعه، انها لكن طبعا تختلف جماعه المسجد على غيرها. لكن الاصل النزاع يظهر في مساله حكم صلاه الجماعه ايضا. فصلاه الفزع المنفرد والذي لم يصلي مع الجماعه، لان عند مسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، وهذه تقوي جدا مطلق الجماعة حقيقة. قال صلاة الرجل، هو يعرض الخلاف كله في كلمة الجماعة، هل يقصد بها جماعة المسجد فقط أم الجماعة مطلقة؟ قال هنا في رواية ب27 ورواية ب25، واختلف العلماء في الجمع في العدد، بعضهم قال 27 في المسجد و25 في السوق، والبعض قال إنها كانت 25 ونسخ أصبحت 27. إنه النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالخمس ثم أوحي إليه بالسبع وعشرين. والحق أن هذا ترجيح والجمع أولى. الذين قالوا بأن هي كانت 25 نسخة 27 أو هي متأخرة 27، النبي أخبر بالقليل ثم أخبر بالزيادة لما أعلمه الله عز وجل. والحق أنه لا إشكال في ذلك، جاءت يعني سنن كثيرة في مسألة العدد، واختلاف العدد يؤدي إلى اختلاف زيادة الأجر فقط وليس معنى النسخ في شيء. يعني هذا وارد وهذا وارد، قد تكون هذه بعضهم قال السوق 25 وجماعة المسجد، وبعض قال على حسب يعني كمال المرء في صلاته قد يعطي 25 وقد يعطي 27. المهم أن هذا ليس اضطرابا وغير مؤثر في الحكم. في رواية درجة وفي رواية جزءا. المهم أن هو سواء درجة أو جزء، أن صلاة الرجل في الجماعة أعلى من صلاة الرجل في الفرد أو ضعفا. الحديث الأهم في المسألة الأولى فضل الجماعة، فضل الصلاة في الجماعة، وأن أكثر ثوابا من صلاة الفرد بغير جماعة ب27 درجة أو مرة. وطبعا هذا دلالة على ترغيب الناس في صلاة الجماعة، وأن المرء يحرص على أن يأخذ زيادة في الأجر. في دلاله ممكن يستنبط بها كما سياتي معنا في حكم صلاه الجماعه على ان الاشتراك في الافضليه تدل على صحه صلاه الفرد في بيته او صلاه المنفرد عموما، لانه قال افضل، والاشتراك في الفرد يدل على ان هذا فيه فضل وهذا فيه اكثر فضل. طبعا هذا سيكون من ادله الذين قالوا بالسنيه او حتى قالوا صلاه بانها فرض كفايه، لانه قال افضل وافعل تفضيل الاشتراك في الفرد، فاذا هذا فيه فضل وهذا ازيد في الفضل، فلا يكون هنا من يصلي منفردا آثما. المسألة كلها ستأتي على من صلى منفردا يأثم أم لا، على قول من قالوا بفرض العين. والبعض أراد من أول هذا الحديث، طبعا أصحاب قول بفرض العين، على أن هذا في حالة العذر، أنه في حالة العذر يكون له الأجر هذا، لأنه ترك يعني صلاة الجماعة لعذر. وهذا فيه نظر، لأن ترك الجماعة لعذر يعني سيأخذ الأجر كاملا، لحال القول النبي صلى الله عليه وسلم من إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمقام ليس سيأتي معنا في حكم صلاة الجماعة، لكن البعض نشرنا نشير عن أن يستدل بهذا الحديث بذلك. في دلالة على أن صلاة الجماعة أقلها اثنان. ليش نستدل منها؟ كيف نستدل؟ الحديث فيه دلالة على أن أقل صلاة الجماعة اثنان. كيف نستدل منها؟ سؤال. نعم، صلاة الفذ. وصلاة الفذ هي المنفرد، فدل ذلك على أن ما زاد عن الفذ يكون جماعة. لا، الفز هذا وهو دل ذلك. ان الفضل لغير الفذ يكون 27، والفذ اللي هو ما زاد عن الواحد. اذا الجماعه تنعقد بواحد بامام وهو مأموم. وايضا يدل على ذلك حديث مالك بن حويرث، اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما ثم ليومكما اكبركما. ودل ذلك على اثنين تثنيه هنا وده جماعه. والبخاري بوب على ذلك قال باب اثنان فما فوقهما جماعه. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي وقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهنا هو قال اللفظ للبخاري، وهنا في إشكال لأن البخاري ليس عنده جملة لا يشهدون الصلاة، هي عند مسلم فقط. ولذلك اللفظ عند البخاري هذا فيه وهم والله اعلم ابن حجر، لان روايه البخاري ليس فيها لا يشهدون الصلاه، هذه الروايه الذين فيها لا يشهدون الصلاه عند مسلم. قال: والذي نفسي بيدي قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز ان يقسم المرء بدون ان يطلب منه القسم. والذي نفسي بيدي الله عز وجل الذي قدرته وقوته وقلوب العباد وانفس العباد قدره الله عز وجل. طب وما هنا الذي نفسي بيده، ما قولكم في يده؟ إثبات صفة اليد أم لا؟ نعم، وإلا لو قال الذي نفسي بيده يقصد به القدرة فهذا تحريف، لكن نقول نعم إثبات صفة اليد ولازم الصفة قوة الله وقدرة الله عز وجل. طيب الحديث قال فيه لقد هممت، والهم هنا أي الإرادة والعزم. الهم الإرادة والعزم، والهم انبعاث النفس في تحصيل أمر ما، انبعاث النفس إلى تحصيل أمر ما. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. طيب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. أخالف يعني أأتيهم رجال لا يأتون الصلاة، لا يشهدون الصلاة، لا يأتون لصلاة الجماعة، لا يحضرون صلاة الجماعة. وهذا يبين العقوبة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لأن هؤلاء لا يحضرون صلاة الجماعة، يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد. قال فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرق عليهم بيوتهم. وهذه العقوبة، أنه سيحرق عليهم البيوت بسبب أنهم لا يصلون صلاة الجماعة ولا يشهدون صلاة الجماعة. فيحرك البيوت ويحرقهم، لأن المسألة ليست البيوت فقط، ده سيحرق بيوتا لهم فيها، يعني سيحرقهم ويحرق البيوت عقابا لهم على تركهم لصلاة الجماعة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء. أقسم مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لو كانوا يعلمون أن في قدومهم سيجدون عرقا سمينا يعني طعاما، في رواية عظما سمينا، على أن العظم معه اللحم فيكسر ويطبخ إلى غير ذلك ويؤكل. ومربتين يعني هو ظلف الشاه. وكان يسمي بي لو علموا ان في طعام وفي شيء سياتون مسرعين للطعام. وهذا يبان على انه يعني بي وبين لو وجدوا طعاما او اكلا تشتهي الانفس لاتوا مسرعين الى ذلك، مع ان هذا من امور الدنيا الطعام، ولكنهم لا يأتون إلى الصلاة. الحديث كما قلنا أولاً هو في جواز الحلف بدون استحلاف، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة إثبات صفة اليد قد بيناها. والأهم بقى اللي سنتكلم عنه إن هذا من عمدة استدلالات من قالوا بوجوب صلاة الجماعة، وهذا يجعلنا نحتاج نتكلم عن حكم صلاة الجماعة والخلاف المشهور بينها، لأنه أتى بهذا الحديث، ولابد أن نتطرق إلى أقوال المذاهب في حكم صلاة الجماعة. أولا نبين أن العلماء أجمعوا على مشروعية صلاة الجماعة كما بيّن، لكن اختلفوا في الفرضية. منهم من قال بأنها فرض عين وهذا قول، ومنهم من قال بأنها فرض كفاية وهذا قول ثاني، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة وهذا قول ثالث. وممكن نضيف قول رابع بأن صلاة الجماعة فرض صحة، ويختلف عن الأول أنه فرض عين فقط، بأنه إما لم يصلي الجماعة عند هؤلاء يأثم، لكن تصح صلاته منفرد. والقول الرابع أن صلاة الجماعة فرض صحة، من لم يصلي الجماعة وصلى منفردا طبعا عند بدون عذر لا تصح صلاته. هذه أربع أقوال في المسألة. الذين قالوا بأنها فرض عين مذهب عند الحنابلة الإمام أحمد، وممن استقلوا عن الشافعية كأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر، ثلاثة من الأربعة الكبار الذين أصولهم شافعية ولكن كان له مذهب بعد ذلك أيضا، والإمام الأوزاعي رحم الله الأئمة جميعا، وداود الظاهري أيضا، وأحد اختيارات ابن تيمية، لأن ابن تيمية أصالة عنده الاختيار الرابع هو أنه فرض صحة وأشد الأقوال. أما داود القول هذا القول الأول. القول الثاني عن فرض كفاية، وهذا الراجح من عند هذا الراجح عند الشافعية أو القول الراجح عندهم وكثير من الحنفية والمالكية، لكنه ليس المعتمد عند الحنفية والمالكية. الشافعية يرون أن فرض كفاية. والقول الثالث قول السنية وقول الأحناف والمالكية. والقول الرابع قول شرط صحة قول داود الظاهري واختيار شيخ ابن تيمية، واختاره أيضا ابن عقيل من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن ليس المعتمد. الآن بينا الأقوال الأربعة في المسألة، ندخل في الاستدلالات، نتوسع بقدر ما نستطيع لأهمية المسألة. وهي نقول أول ناخذ ان ادله القائلين بانها فرض عين بمناسبه الحديث الذي معنا هنا، وقالوا بان صلاه الجماعه فرض عين، استدلوا من قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، فقالوا وجه الدلاله قول الله عز وجل اركعوا مع الراكعين، فقال امرهم كما قال مقاتل امرهم ان يركعوا مع الراكعين من امتي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا امر اركعوا مع الراكعين ان يكون هذا دلاله على صلاه الجماعه عنده، وتقتضي المعيه هنا والجمعيه، وقالوا الامر يفيد الوجوب ما لم تاتي قرينه، وإن أردتم نرد عشان ما ننسى على هذا القول أيضا، على هذا الدليل أقول بأن هنا الكعو مع الراكعين ليس نصا في وجوب الجماعة، لأن المعية لا تستلزم المخالطة، حتى لو رجعنا إلى مريم قال الله عز وجل واركعي مع الراكعين، طب هل مريم كانت تخرج تركع مع الراكعين أم كانت تركع في محرابها أو في مكانها؟ فإذا الوجوب الجماعة والمعية، للأسف المعية لا تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان، لكن تدل على مطلق المصاحبة بأن المرء يصلي، إن الله مع المتقين مع المحسنين، أو كونوا مع الجماعة، وهذا المقصود هنا أن يصير مع الجماعة ولا يتخلف عنهم، ليس المقصود به المكان نفسه. ثم قالوا استدلوا أيضا قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، من الآيات في صلاة الخوف، فقالوا إن الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة حال الخوف، ففي حال الأمن أولى، و قالوا لو كانت فرض كفاية كما عند أصحاب فرض الكفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر الله عز وجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ثم بهؤلاء أيضا، وهنا حقيقة الرد على ذلك أيضا بأن الآية ليست فيها دلالة على وجوب الجماعة، لأن الآية تتكلم عن كيفية صلاة الخوف بدليل قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وليست المقصود إذا كنت فيهم فأقم الصلاة، لكن هو الله عز وجل يعلم بكيفية الصلاة على أنهم يكونون في حالة القتال في اجتماع أكثر حذرا من الفرادة، لأنك أمامك عدو أو خلفك عدو على حسب، فيبين الله عز وجل فيهم كيف يصلون حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاك الجميع، وهذا فيه الدقة والحذر فقط، وفي بيان أن صلاة الجماعة صلاة لا تسقط، لكن ليس فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة. ثم استدلوا بحديث الباب الذي معنا، وهذا من أقوى الأحاديث عندهم، حديث أبي هريرة والذي نفسي بيدي لهممت أن أمر بحطب إلى آخر ما قال. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت لمن؟ لتاريخ صلاة الجماعة. طب وقالوا لم يفعل لأنه قد نهي عن العقاب بالنار، لأن العقاب بالنار لا يكون إلا لله عز وجل رب النار، لكن الحديث يدل على أن هذا العقاب الشديد الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لترك من صلاة الجماعة دل ذلك على أنها فرض عين، وإلا لو كانت فرض كفاية أو سنة لاكتفى أن يصلي مع أصحابه، أو لو سنة ما كان يحرقهم أصالة، وهذه دلالة صريحة عندهم على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. الذين قالوا بأنا أرد حتى يعني من نعود مرة أخرى للرد، أن الذين قالوا بمناقشة هذا الدليل قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، فلو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الواجب أن يفعل فيهم ذلك لأنه لا يشهدون الصلاة وهذا عقاب من ولي الأمر، لما كان له أن يعود عن ذلك. طبعا هم يقولون لا، والنبي بين العلة في العود، قال لولا النساء ذراري والنساء أو في البيوت لفعلت، أراد أن يقول النبي امتنع لعدم تحريق لوجود النساء والأولاد ليس عليه، فردوا قالوا كان يخرجهم ويحرق عليهم من أراض، يعني هذه ليست، النبي لم يفعل ذلك نعم، وبين له الزيادة قالوا هذا لا يمنعه إن أراد أن يفعل أن يفعل أيضا لو كان واجبا. وقالوا أيضا من الحديث أن النبي قال ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، فيؤذن لها الناس، فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فهنا دلالة على أن النبي لن يصلي مع هؤلاء، ده سيأمر بالصلاة وناس تصلي إمام غيره، ثم يذهب هو مع رجال يحرقهم. فلو كانت الجماعة فرض عين لصلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم حرقهم بعد ذلك، ولا يمكن النبي أن يفعل ما فيه معصية إنه سيترك الناس تصلي ويأخذ الرجال ويذهب ليصلي ليذهب ليفعل ذلك. لو كانت فرض عين ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للبيوت لتارك الصلاة ويحرقه. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفاسد ألا يترك صلاة الجماعة على قول هؤلاء. ولو كان صلاة الجماعة فرضا أيضا لقال حين توعد بالإحراق عن من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته وعلي أن يعيدها. وهذا طبعا يدل على يرد على أيضا قول الفرض بالصحة، لأن النهي هنا منصب على فعل الصلاة نفسه فيقتضي فساد الصلاة لو قلنا بذلك، وده وقت بيان والنبي لم يبين، بل هم يعتقدون في البيوت أن صلاتهم صحيحة ومجزئة. فلو كانت صلاتهم في البيوت غير صحيحة، وطبعا كان هذا في رد على شرط على القول الرابع، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان يأمرهم بإعادة الصلاة. وقلنا أيضا لو كان واجبا ما عفى عنهم وترك. وأيضا قالوا بأنه هم ولم يفعل فليس فيه شيء. ثم يستدلون بحديث الرابع، حديث الرجل الأعمى أو حديث عتبان رضي الله عنه، طبعا البعض قال بأن الحديث الثالث الذي حديث الباب الذي معنا قال بأن المقصود دلالة الحديث الأهل المنافقون، لأنه قال لو يعلم أحدهم أن هناك عرقا سمينا أو غير ذلك، وهذه صفات المنافقين. فأول الحديث في ذلك على هؤلاء أهل النفاق، ولكن أصحاب هذا القول أيضا قالوا لو كان أهل النفاق النبي لا يتركهم ما كان يتعرض لهم، لأن أهل النفاق النبي كان يتركهم وكانت صفاتهم معلومة في القرآن، لا يأتون الصلاة إلا كسالى يراؤون الناس إلى غير ذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم كان يتركهم حتى لا يقول إن محمد يقتل أصحابه. يردون على من قالوا بأن هؤلاء هذا الحديث في أهل النفاق. ثم يستدلون بالحديث الرابع، الدليل الرابع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم ناداه لما نزل قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. قالوا هذا نص في وجوب الجماعة في المسجد على من سمع الآذان، لأنه الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، أو أولا نخص لعتبان لا هذا غير تلك، حيث هذا الذي يستدلون به هذا في الأعمى الذي قال لا قال أراد أن يأتي ليس لي قائد يقودوني إلى المسجد فرخص له ثم رجع قال تسمع الأذان قال أجب. وقالوا هذه دلالة على فرضية العين. طيب الرد على ذلك فين؟ قلنا الرد من الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن رخص له لما شك بصره أن يصلي في بيته، وهذا يحمل الحديث أن قالوا بأن هذا أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة عند أصحاب هذا القول حديث الرجل. قالوا بس هو قالوا لأن النبي رخص لعتبان لما شك بصره، وهذا أيضا جاء واشتكى ليس له قائد، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها، يعني ليس لك رخصة أنك تأخذ الفضيلة كمن حضرها، وهو تأويل حقيقة وصرف عن قول بالفرضية، وإن كان الحق بأنه من أقوى الأدلة عند هذا القول، لكن يناقش بأنه النبي قد رخص لعتبان بأنه يصلي في بيته بعد ذلك، يعني قالوا بأنه رخص بعد ذلك فإذا ارتفع الحكم لصحابين آخر. ثم استدلوا بحديث خامس، الدليل الخامس وهو الدليل الصحي لأصحاب القول الأول، واستدلوا شيخ سلمة تيمية لأصحاب القول الرابع في شرط الصحة، قالوا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والحق الحديث ضعيف لو ثبت لكان نصا، لكن الحديث ضعيف لم يثبت، لا صلاة لإيجار المسجد إلا في المسجد، طبعا معلقة على سماع الأذان. وهنا طبعا لو قلنا لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة، وهنا الأصل أنك تحملها على الصلاة الصحيحة، وهذا يستدل به من قال بشرط الصحة، لكن الحديث فيه ضعف ولا يحتج به، لكن الحديث الآخر هو الأقوى، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا الأقوى في الاستدلال لمن يرون. طبعا هذا يستدل به أصحاب القول الأول فرض عين، لكن يقولون أنه يأسم لكن بصحة الصلاة، ويستدل به أصحاب القول الرابع بأن صلاة الجماعة شرط الصحة، قالوا من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجه الدلالة أن الأصل في النفي إما نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال، وهنا نفي الوجود موجود ما يستطيع تنفيه لأنه صلى أصالة، وإلا نفي الصحة فدل ذلك على أن صلاة الجماعة فرض. طيب قلنا الحديث ورد موقوفا وورد مرفوعا، والبهيقي قال الموقوف أصح لأن هو المرفوع فيه كلام في عند أهل الحديث حتى لا نستفيد، لكن الصحيح الموقوف أعلى المرفوع عند البعض لأن المرفوع فيه ضعف، ولو قلنا بثبوته نقول نعم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هنقول ممكن ننتقل من الصحة إلى الكمال، ممكن ننتقل من الصحة إلى الكمال، هو طبعا ليس نفي حقيقة لكن هو ليس نفي صحة، طب ليش ننتقل من الصحة إلى الكمال؟ للأحاديث الأخرى، حديث الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد من 27 درجة، فقالوا هنا عندنا صارف بأنه ممكن أن يكون الأمر يحمل على الكمال بأنه ليس له أجر الكمال كأجر الجماعة، أجر الفرد ليس كأجر الجماعة لحديث 27، ولو قال إلا من عذر دل ذلك على أنه من كان مريضا أو مسافرا كتب له ما كان مقيما صحيحا، فإذا العذر هو الذي يجعل له الأجر لأنه معذور، وإلا لم يكن له يأخذ الأجر كامل ولا في بيته، وأما إن لم يكن معذورا فليس له الأجر الكامل، كما في قول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فأنا حملنا الحديث هنا على نفي الكمال، لا نفي الصحة لحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر 27 درجة. وهذا يستقيم فيه المعدة بفرض بأن المرفوع صحة. وأيضا يستدل على ذلك هم يستدلون بحديث بدليل آخر في فرضية العين، قول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من القاصية. وجه الاستدلال هنا إيش؟ إن ترك صلاة الجماعة نوع من غلبة الشيطان على الشخص فيجب أن يتجنبه، ودلالة على صلاة الجماعة فرض عين. وأنه لا يقال في السنة، طبعا هذا يرد على أصحاب السنة أنه من ترك سنة استحوذ عليه الشيطان، لكن هذا يقال في ترك الواجب، ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. طب يرد هذا إيش؟ هذا يكون دليلا أصلا لأصحاب فرض الكفاية بعد كده سيأتي أن يقول هنا الرد عليهم أن المقصود هنا في الوجوب وجوب صلاة الجماعة في مجموع الأفراد، في مجموع الأفراد في القرية، ألا توقف أو لا يكون هناك صلاة جماعة في القرية أو في المحل، لكن ليس المقصود بها وجوبها على كل فرد، لأنه قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، ولم يقل لا يصلون الصلاة، فقال لا تقام فيهم دلالة، وهذا دليل على فرضية الكفاية كما سيأتي معنا، وليس دليل على فرضية العين. أيضا ممكن نمر على حديث مالك بن حويرث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. وقلنا هذا دليل ليس لفرض العين أيضا، هو دليل لفرض الكفاية، وسيأتي أدلة فرض الكفاية فيها. ثم ختاما لأدلة هذا القول ابن مسعود، حديث ابن مسعود قال لقد رأيتنا يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، والحديث عند مسلم. وقال إن الرجل يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف، دلالة على شدة العناية والاهتمام والحرص على حضور الجماعة، وقال ما كان يتخلف عنها إلا منافق. طب هل الحديث هذا صح أن يكون دليلا لهم؟ قلنا غضوا عليهم وقالوا أن هذا حكاية صحابي أو قول صحابي، نقول قول صحابي، وليس فيه استدلال على وجوب العين على صلاة الجماعة، لكنه يبين على يحكي وجوب ويحكي مواظبة المواظبة في الجماعة وعدم التخلف علينا، كان من شيم الصحابة رضوان الله عليهم. وقال يتخلف عنها المنافق، ونعم المنافق الذي يترك صلاة الجماعة هذه من سمات المنافقين أو يأتون متأخرين، لكنها ليست هي حكاية يعني يحكي عن فضل المواظبة وأن هذا كان من سماته، بل كانوا يعزون أنفسهم إذا فات أحد تكبيرة الإحرام، لكن لا يستدل به على الوجوب. وممكن أن يستدل به هذا الحديث لمن يرى بأن تحريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الذي معنا كان خاص بالمنافقين، يعني الذين يرون بأن تحريق النبي كان خاصا بالمنافقين ممكن يستدل بهذا الحديث في ذلك على قول ابن مسعود إنه قد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق، فيحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وهم ناس أصل مسلمين، فعرف التحريق يعني يستدلون بهذا على تلك. طيب هذا أدلة قول الذين قالوا بفرض فرض العين. ندخل بفرض الكفاية، وقد استدلوا الذين قالوا بصلاة الجماعة فرض كفاية، وقلنا أن هذا الراجح عند الشافعية، فإن كان لهم قول آخر بالسنية لكن الراجح. استدلوا بحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدوا لتقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة إلى آخر الحديث. قال لا تقاموا فيهم، فقصد بوجوب طبعا فرض الكفاية معناه إيش؟ إن لابد أن تقام صلاة الجماعة في المكان، في الحي، في المنطقة، في البلد، وألا تمنع، لكن لو قام بها البعض سقط بها عن الآخرين. هذا الوجوب مقصود. فقال تقام فيهم دل على أن الشرع طلب إقامة صلاة الجماعة، وليس المقصود لا يصلون الصلاة كلهم. فقال هنا دلالة على أن لا هي الفرضية على على الجماعة فرض كفاية. وحديث أيضا مالك بن الحويط لما قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليؤمكما أكبركما. قال هنا إذا حضرت الجماعة أمر أن يصلي، يعني يقيم الجماعة، فالأمر هنا لإقامة الجماعة، وهذا المقصود إن لو حضرت الصلاة لابد أن تقام الجماعة. وهذا الذي يفهم حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة. واستدلوا أيضا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنه له نافلة. وأيضا حديث الرجلان الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم خلف المسجد لم يصليين، قال لما تصليان معنا لسنا بمسلمين، قالوا صلينا في رحالنا، قال إن صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا مع الإمام أو وجدتم الصلاة أقيمت فصلوا مع الإمام. ولم ينكر عليهم أن لم صلوا في الرحال، أو لم يقل لهم أعيدوا الصلاة، أو قد أثنتم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأرشدهم إذا أتوا المسجد أن يصلوا خلف الإمام فإنها نافلة. إذا أقرهم على صلاة في الرحال أم لا أقرهم. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة الأصل أنها فرض كفاية وليست فرض عين على كل واحد. واستدلوا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدها أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وينام ثم ينام. وهذا وجه الدلالة. قال أعظم أجرا الذي يصلي الإمام وقبل طبعا مشى إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة من الذي يصليها ثم ينام، وهذا يكون إفراء منفردا. فدل ذلك على أنها أعظم في الأجر، يبقى على أن صلاة الجماعة كفاية فقط. واستدلوا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي لمن أكل من الثوم أو البصل، قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا المسجد. ثم قال يا مني إنه ليس لي تحريم محل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. وقال نعيش لو كان عينا لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد من هذه الشجرة. وفي دلالة على جواز صلاة المنفرد، ولا يمكن يقول أنه حرام لأن الحرام لا فضيلة فيه ولا أجر فيه، كما جاءت من الحديث الأخرى في زيادة الأجر والسبع وعشرين وأعظم أجر إلى غير ذلك. ولو كانت عينا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو بين كما بين في صلاة الجمعة بشرط الوجوب. فالأدلة السابقة عند أصحاب هذا القول يستدلون بشرط على وجوب صلاة على أن صلاة الجماعة فرض كفاية، ولا يجوز الإطباق على ترك صلاة الجماعة، يعني أن تترك بالكلية، لأن شعيرة إسلامية من أعظم الشعائر. طيب، ثم الذين قالوا قول الثالث بسنية صلاة الجماعة استدلوا بحديث يزيد بن الأسود، قالوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائدهم، فقال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قالوا أن تصليا معنا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. قال إنها لكم نافلة استدلوا بي على أنها سنة، أن الثانية سنة وأن الوجوب كانت الأولى، ولم ينكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بالسنية. طبعا هذا دليل كما بينا لأصحاب الفرض الكفاية، ويستدلون به أيضا أصحاب السنة أنه يقولون بالسنية، واستدلوا على أنها لها نافلة، أنها له نافلة أو لكم نافلة. وحديث أيضا لصلى أحدكم في رحله لما قلناه، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي كان معنا في أول الباب، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا الفذ، قالوا لم تكن مجزئة لما جعل له أجرا، والأمر كله على السنية بأن الجماعة أفضل من الفذ لاشتراكهم في التفضيل، والمفاضلة لابد أن تكون بين شيء مباح مجاز أصالة. لا ما انقطع آخر الاستدلال، يصلون فرض صحة شرط. أي آخر كان لو يصلون جماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. آخر شيء قلت تقريبا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، مش أنا قلت هذا، وما استدلوا بالسنية. قالوا لو تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها في صيغة التفضيل، قلنا وما يريد أن يقوله بالسنية. يعني لو يعني بأن صلاة الفذ لها درجة من الفضيلة وتزيد عليها صلاة الجماعة ب27 درجة، وأن لابد لصلاة الفذ أو الفرض مقدار من الفضيلة لأنه زاد عليه، قال 27 تزيد، إذا في فضيلة و27 فضيلة. هم يريدون أن يقولوا أن المسألة على السنية، يعني فقط سنية وليست حتى فرض كفاية، وأراد أن يقولوا حتى بأنه صلاة الفذ هنا صيغة عموم، يعني تشمل المصلي منفردا لعذر ولغيره. لكن ممكن يرد، ممكن يرد حقيقة على هذا الكلام. انتم معايا ولا فين؟ منتظروا بس ما تسألوش قبل ما نخلص الاستدلالات، انتم اللي مستعجلين ليه؟ احنا لسه ماشيين دليل دليل، اللي عنده اشكال في الدليل بس اللي بقف فيه معه، لما انتهي لسه نخلص القول الثالث بأدلته ثم تسألوا كما تريدون عشان ما نقطعش الشرح. وانا حقيقه يعني انا بتذكر الرد معكم، لان في رد على هذا الكلام في مساله انتوا معي بس خلاص انتهينا من بتسال عن الاستدلال على هم يقولون بايش، بان صلاه الفزع عموم يعني بعذر او غير عذر هم يريدون يخرجون ايضا الفرض الكفايه من الحكم، يعني يجعلونها سنيه فقط، يعني لا اسم على من لم يصلي الجماعه، ان صلاه الجماعه سنه، وقالوا صلاه الفز يعني اي فرد سيصلي بعذر وبدون عذر منفرد فله اجر، ومن اراد ان يصلي في المسجد يصلي حتى وان لم يصلي الناس. فهو جعل الحديث لحكم صلاه الجماعه ايضا، وايضا استدلوا به ايضا اصحاب فرض الكفايه، لكن هم هنا يريدون يقولون ان هنا يخرجون ايضا وجوب الكفايه، يخرجون وجوب الكفايه. وعمده الاستدلال هنا انتبهوا بس، عمده الاستدلال لها في رد جيد من اصحاب الفرض العين على مساله الافضليه. وايش قالوا؟ قالوا بان الافضليه تلزم ايش؟ صيغه افعل تلزم اقتضاء الاشتراك والتفاضل، يعني هذا فضل وهذا فضل وهذا اكثر. قل هذا ليش؟ عشان يردوا اصحاب فرض العين لما بيرد على هذا الاستدلال استدلال جيد، بيرد عليه باستدلال جيد ايضا اصحاب السنه وفرض الجماعه الكفايه، يقولوا ان في اشتراك في الافضليه، لان افعل تفضيل تكون بين فضل وافضل، يعني في اشتراك وتفاضل، وتفاضل بين اثنين مشروع، لا تفاضل بين مشروع وباطل. يريد ان يقول ايش؟ لا اشتراك بين، لان اصحاب الفرض العين يقولوا لا، لا يمنع ان في افضل لكن هذه وجوبا، وهذه الفرض العين الجماعه، والفرض هذا ليس يشترك في الافعال التفضيل، ويمكن ان يكون هناك تفضيل بين مشروع وغير مشروع. هو عمد الكلام الجمهور ان الافعال تفضيل تكون بالاثنين فيهم فضل مع الزياده، فردوا عليهم قالوا لا، وجدنا من الشرع في تفضيل بين حق وباطل، في تفضيل بين حق وباطل. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل غض البصر عما حرم خير من إطلاق البصر، وغض البصر عما حرم واجب، وإطلاق البصر لما حرم محرم، وهنا فيها أفعل تفضيل. وقالوا أيضا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فجعل السعي إلى الجمعة خير من البيع، والسعي إلى الجمعة لا شك بأنه واجب، والبيع حرام. هم أرادوا أصحاب القول هذا الفرض العين يردوا على أن الاشتراك هنا لا يشترط فيها، يعني ممكن نقول نعم في اشتراك، في اشتراك وفي افعل، لكن في وجوب وفي غير وجوب. يعني ممكن يكون هناك، لان هو بيقولوا ازاي طيب هتقول بوجوب الجماعه معناه ان هو انه يحرم عليه اذا بيصلي الجماعه، واحنا بنقول في اشتراك، نقول نعم. قالوا لهم جاءنا من الشرع اشتراك بين باطل ومباح، وجاء في اشتراك ايضا، لكن نقول ردوا عليهم ذلك، قالوا الاصل أن المفاضلة على حقيقتها، الأصل لغة المفاضلة تكون بين فاضلين جائزين، وصرف ذلك من فاضلين جائزين إلى غير جائزين أو واحد جائز واحد غير جائز، هذا أصلا خلاف الحقيقة، خلاف الأصل، ولابد أن يكون لها قرينة تصرفه، ويكون القرينة هنا للمبالغة وليس للتفضيل، بتخرج عن معنى التفضيل إلى المبالغة. وهذا الذي جاء في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ذلك أزكى لهم. وايضا من قول المؤلف في بقول المؤذن في الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم وهو لابد وجوبا تقوم تصلي في الفجر، وقال الصلاه خير من النوم. لكن والنوم لا شك بانه هي عنه في هذا الوقت. فلذلك قالوا ان هذه المفاضله هنا خلافا للاصل ولابد لها من قرينه. والاصل ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد المفاضله ب 27 درجه فدل ذلك على ان الفجر لها درجه، وما دام لها درجه يعني لها اجر، يبقى لا يكون محرما. لكن في الايات الاخرى لا يمكن ان يكون اطلاق البصر له اجر او له جزء من التزكيه. فاذا نعم انتم اتيتم بادله لكن خلاف الاصل ولا قرائن. لكن لما يكون الاثنين هذا لدرجه، النبي نص ان له درجه، ولم يقل بان هنا لم يقل في غض البصر واطلاق البصر ان في درجات، هو قال ازكى، وايضا في الصلاة خير من النوم. لكن هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على درجه او جزء، فاذا هناك درجه ويزيد الدرجات. الدرجه هذه معناها قد اثبت له فضل ولم يثبت في ايش في الاحاديث الاخرى. فاذا في فارق بين استدلالكم، نعم قد تاتي افعل التفضيل بين باطل وحق او محرم وجائز، لكن هنا تاتي بقرائن لابد من قرينه يبين المعنى فيها. لكن الاصل بانه اذا جاءت واثبتنا ان هناك درجه لكل منهما يبقى لابد ان هذا يدل على عدم الوجوب ويدل على على على على الزياده في الثواب، خاصه لما قال اعظم اجرا. ثم استدلوا بحديث اخرى من اكل هذه الشجره الخبيثه كما بينا اصلا على السنيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم اباح له ان يجلس في المسجد وان يجلس في البيت ولا يصلي، بل قال ليس لي تحريم ما احل الله، الى غير ذلك من هذه قال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى، والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. وكل هذا قالوا به بالسنيه، يبين هذا على انه اعظم اجرا فقط في الاجر وان يدل على السنيه. طيب هذا مجمل او مش مجمل، احنا فصلنا بما نستطيع يعني في مساله عشان نختم الكلام في هذا اقوال. طبعا فرض الصحه بينا القول الرابع، استدلوا بالاحاديث اللي قلناها لجار الصلاه جار المسجد، وايضا استدلوا ب لمن ما يشفع نداء لا صلاه له، وقد بينا الرد فيه على فرض ان صلاه الجماعه فرض صحه. والحق الراجح الذي يدين الله عز وجل به ان ارجح الاقوال واعدلها في ذلك ان صلاه الجماعه على الكفايه فرض كفايه، وهذا يكون جمعا للنصوص الذي أثبتت أولا جواز صلاة المنفرد، وأيضا أثبتت فرضية صلاة الجماعة، وهذا يبين أنه وجوب صلاة الجماعة أن تقام كشعيرة من شعائر المسلمين، وأيضا جواز صلاة المنفرد إذا صلى، وإذا قيمت صلاة الجماعة فلا يلزم جميع المسلمين أعيانا أن يصلوا صلاة الجماعة، لأنه لا يوجد نص صريح حقيقة واضح على فرضية صلاة الجماعة على كل فرد من أعيان المسلمين، لكن أتت نصوص على فريضة الجماعة على مجموع المسلمين. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، وقال لا تقام فيه ولم يقل لا يصلون. ويظل المسألة الخلاف فيها معتبر والخلاف قوي، وأنه يعني فيه ما فيه من الأدلة حقا، وأقواهم قلنا فرض الكفاية ومعه بعد ذلك فرض العين، وإلى قول السنية أو فرض الصحة أضعفهم، وأضعفهم على الإطلاق فرض شرط الصحة. طيب لعلنا أفضنا في المسألة حتى نخرج منها، يعني سامحوني أنا كنت أطلت، لكن ما ينفع نقطع أكثر من ذلك، ننتقف عند هذا القدر. ومن هذا الحديث حكم صلاة الجماعة، ونقف عند حديث أبو هريرة أثقل الصلاة على المنافقين. ستأتي بعد ذلك فوائد بقى في الأحاديث التي ستأتي لأننا قد بينا الحكم فيها. لو في أي أسئلة يعني تعاد مرة أخرى، لأن أنا خرجت من ما أعتقدش ما فيش أسئلة معلقة. في أسئلة معلقة أم لا؟ اللي عنده يتفضل. سواء على الزوم أو على التليجرام. حاضر يا أستاذ صاحب، معذرة أنا نسيت أجيبك في أمور تبعتيها، ليس تقصدا لكن حقيقة الضغط الرسائل كثير، فأنا أعتذر لك إن شاء الله أبحث فيه. أنا أعلم تذكرت الآن أنك أرسلت عدة رسائل من قبل. هل النساء لها نفس الأجر؟ ما قلنا نعم النساء لها نفس الأجر. النساء كانوا بس طبعا وصلاة الجماعة أصلا عن الرجال عندنا، حتى من قال بفرض عين قال عن الرجال. يعني التفصيل اللي قلت ده، لكن لو تقصدي الأجر نعم المرأة إذا صلت في لكن لا لا لا انتظري، أنت سحبتيني ليه كده؟ سحبتيني أي أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن أجر النساء في بيتها أفضل من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المرأة في بيتها، قالت المرأة إني أحب أن أصلي معك، قال أعلم، لكن صلاتك في بيتك أو في كمان في مصلاك خير من صلاتك في حجراتك خير من صلاتك في بيتك إلى آخر ذلك. وبين أن صلاة فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد، وهذا لا يمنع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله ما مساجد الله، لكن الأفضلية للنساء في البيت. أعتقد هذا واضح لكل النساء. لو صلت في بيتها جماعة، مسألة مشروعية الجماعة للنساء ستأتي. مشروعية الجماعة للنساء ستأتي، فيها خلاف بين العلماء في الفرق، فستأتي إن شاء الله. لكن هي صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. سبحان الله، الله أعطاها فضلا، وهذا يدل على أن الأصل في المرأة البيت. ويأتيها الأجر وهي في بيتها. كثيرا منما يأتي الصلاة والشيطان ينزعه بالتأخير والاستغلال، فهل هذا يصبح في مصفات المنافق لا يأتون الصلاة وهم كسالى؟ الله نعوذ، يعني نبرأ، نعوذ الله من ذلك إن شاء الله. لكن لا يعني التكاسل يصيب المرء أحيانا، فلو كانت المسألة بيدفعها فلا إشكال إن شاء الله. وإلا الإشكال إنه يكون دائما يأتي للصلاة متأخرا ويتحين آخر وقت الصلاة ليصلي، فهذا يعني لا شك أن فيه شيء. اللهم استعان، ليس لي سيادة، بارك الله فيك، نحن عبيد كلنا. صلاة الجماعة خلاص انتهينا. وصلى الرجل الفجر جماعة في البيت وجلس إلى أن صلى الضحى، ستأتي لي يا أستاذ، ستأتي. خلاف سبود الحديث معروف المشهور في البيت. نعم، لا لا، الراجح عند حتى من صحح الحديث أنه يقول طبعا في خلاف سبود الحديث، الراجح من صحح الحديث أن يقول صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد مش في البيت. وإن كان بعض يتوسع فيها، وفي التوسع هذا يعني في نظر، لكن من صحح الحديث يرى أن الجماعة جماعة المسجد ويصلي في المسجد، والمرأة في المسجد ده. الحديث في المسجد لو أردت يعني الفصل فيها وغضينا الطرف عن مسألة ثبوت الحديث صحيح أم لا، لكن أنا أقول الصحيح أن هي في المسجد. ده البعض دقق أنه ما يقوم المصلى أصلا المكان اللي صلى فيه كمان، وما ينام، ما ينشغلش إلا بالذكر. بعض الإخوة بيروح يناموا ويصحوهم بعد صلاة، بعد الشمس ما تطلع يقوم يصلي ركعتين ويروح على الشغل، هو فاهم انه كده أخذ الأجر، هو نام على طول. بارك الله فيكم، انتهينا من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي امتحان القواعد الفقهية ذكر يوم السبت، القواعد الفقهية لمن مداوم معنا في المنهج يوم السبت هيكون في وقت انعقاد الامتحان مع المعهد سنة سنة، يعني سنقرر بقى إذا كان سنترك لكم وقت أم لا زيادة عن المعهد، يعني نفتح الوقت، لكن هو الامتحان احتمال يكون وقت محدد من 8 ل 11 تقريبا ليلا يوم السبت، والغالب ان احنا ممكن ما نفتحش غير هذا الوقت فقط. بارك الله فيكم، السلام عليكم. والله يا استاذ انتوا خدتوا على الدلع معانا شويه، المعهد لو انتوا قاعدين في المعهد هتعملوا ايه؟ طيب بتمتحنوا في المعهد، ممكن نشوف احنا معاكم نعمله في رابط تاني، وده الغالب هنعمله في رابط بعيد عن المعهد، لانه في امتحانين عشان تبقوا عارفين، بس في امتحانين، في امتحان نت فقط وده اللي هو اختيارات السهله، وفي امتحان وانا افضله ده امتحان افضل اللي هو هيكون خاص بالاخوه اللي قاعدين في المسجد، يعني اللي قاعدين في المعهد اقصد، فده في مقال وفي كتاب، فده لا شك ان ده يلزم بيه اللي قاعدين في المعهد، لكن اللي على النت هيكون لهم رابط اخر، لكن احنا هننزل الاثنين، وانا افضل ان اللي معانا يعني اللي حريص يمتحن الامتحان المعهد نفسه اللي هو حتى لو يكتب ويبعت لنا الاجابه. طيب هنعمل وقت خاص مش مشكله، بس هو في امتحان هذا يعني امتحان هذا وامتحان هذا، انا افضل الامتحان الذي خاص ب حضور في المعهد انكم تمتحنوه ولا تبعتوا الاجابه ايضا. ممكن نشوف كده هنعمل ايه، نخلي والامتحان الثاني الاختيارات فقط اللي هو النت فقط، يعني هو ده مختلف عن ده في اسئله هنا مش موجوده هون، يعني ده امتحان وده امتحان. يسر الله امركم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.